بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم عليه دائما أبدا، ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في واقع الأمر، استكمالا لما نحن فيه من مسألة الكلام عن ربع المهلكات، نبدأ بالكلام عن كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب. وهذا مدخل عام قد ذكرنا منه نبذا في المحاضرات الفائتة. وإذا تكلمت عن رياضة النفس وتهذيب الخلق، فستحتاج أولا أن تتكلم عن الداعي إلى ذلك. لماذا نحتاج إلى رياضة النفس وتهذيب الخلق؟ نقول نحتاج إلى ذلك لأن الخلق الحسن من صفات المؤمنين، ولأن بالخلق الحسن ينال المرء رضا رب العالمين. ولقد تواترت وتوافرت وتكاثرت الأدلة النقلية والعقلية على أهمية الخلق الحسن وفضيلته، وأعظم ذلك ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، قال عز من قائل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه أوامر من رب العالمين لعباده المؤمنين بأن يلتزموا هذه الأخلاق. ثم انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أحاسنكم أخلاقا، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن الأدلة على أهمية حسن الخلق وما هي الأخلاق الحسنة كثيرة كثيرة، ولكن كما قال المصنف أكثر الناس قد تكلموا في حسن الخلق متعرضين لثمرته لا لحقيقته. فما المقصود بهذا الكلام؟ يعني الذين تكلموا في حسن الخلق تكلموا عن احتمال الأذى، عن الصبر، عن الحلم، عن العفو عن من ظلم، عن الجود والكرم. فهذه كلها ثمار الأخلاق الحسنة، هذه كلها ثمار الأخلاق الحسنة. أما حقيقة الخلق الحسن فهو شيء آخر. إن حقيقة الخلق الحسن كما قرر ذلك المؤلف عليه رحمة الله أنه هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. إذن الخلق عموما هيئة راسخة داخل الإنسان تصدر عنها الأفعال، فإذا كانت هذه الأفعال أفعالا جميلة سمي ذلك بالخلق الحسن، وإذا كانت الأفعال ليست جميلة أو قبيحة سمي ذلك بالخلق السيء. وهذه الهيئة الراسخة لا يلزم أن تأتي مرة واحدة، ولكن قد تكون من فضل الله وتوفيقه، يعني قد تكون من الفطرة وقد تكون بالاكتساب أو العلم. فهذان طريقان رئيسيان لهذه الهيئة الراسخة أو للخلق الحسن عموما، إما أن يأتي من فطرة الإنسان فقد يولد الإنسان كريما سخيا شجاعا، وقد لا. فالبديل إذا لم توجد فيه هذه الأخلاق البديل هو الاكتساب وهو العلم، العلم الذي يحصل به هذه الأخلاق الحسنة. وكما قال القائل: وإذا أعجبتك خصال امرئ فكنه، يعني كن صح مثل هذا الذي يحمل الأخلاق الحسنة. وإذا أعجبتك خصال امرئ فكنه، تكن مثل ما يعجبك، فليس على المكرمات إذا ما جئتها حاجب يحجبك، ليس على المكرمات إذا ما سعى إليها الإنسان من حاجب، بل إن الإنسان إذا سعى إلى هذه الأخلاق الحسنة فحري أن يوفق إليها إن كان صادقا في طلبها وتحصيلها. وبشكل عام كيف يمكن للإنسان أن يتعلم الأخلاق الحسنة، وكيف يمكن أن يجاهد نفسه، وكيف يمكن أن يروض نفسه؟ بأمر من أمور أربعة: إما أن يوفق إلى شيخ رباني، شيخ معلم، شيخ صالح يعلمه ويأخذ من سمته ودله وهديه ما يجعله يسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى على نور وبصيرة. أو الأمر الثاني أن يصاحب المجدين المستيقظين من طلبة العلم، مصاحبة المجدين المستيقظين من طلبة العلم. صاحب لك يحمل من الأخلاق الفاضلة ما يمكنك أن تتعلم منه هذه الأخلاق. الأمر الثالث مصاحبة الكتاب، هب أنك لا تجد عالما، وهب أنك لا تجد رفقة صالحة تعينك على معرفة الخير والتزام الحق، فلا أقل من أن تلجأ إلى كتاب من كتب السلف، من الكتب التي تعينك على معرفة الحق والطريق الموصل إليه. ثم لك طريق أخير، وهو أن تنظر إلى عيوب الناس فتتجنب ما يذم منها أو ما يشتهر أنه مذموم، وتتأمل في ألسنة أعدائك فتنظر ما يعيبونك به فتجتنبه. هذا على الجملة طرق اكتساب الأخلاق الحسنة، وطرق تعلم الأخلاق الحسنة، وطرق المجاهدة في تحصيل هذه الأخلاق الحسنة. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام ردا على من قال إن الإنسان يولد بجبلته وبفطرته، فإن كان من أهل الخير أو كان صاحب خلق حسن فهو هو، وإن كان صاحب خلق سيء فهو هو، ولا دخل للمجاهدة والرياضة في ذلك. فنقول لهؤلاء: ولماذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجاءت الشريعة بالحث على أخلاق معينة وبالإكثار من التنبيه على التزام الخلق الحسن وغير ذلك، لماذا جاءت الشريعة بكل ذلك طالما أن الأمر جبلي؟ بالطبع سوف تكون هذه الأثار وهذه الأخبار وهذه الأدلة غثاء وليس لها قيمة إذا لم يكن لها تأثير في نفس الإنسان، وإذا لم يكن لها تشجيع على أن يتحول الإنسان إلى البحث والطلب وطلب الأخلاق الفاضلة. فالإصلاح يا إخواني واجب، لأن الإنسان ركبت فيه أخلاق كثيرة وركبت فيه شهوات كثيرة، وحينما جاء الإسلام لم يأتي لنقض هذه الصفات أو لإلغاء ما يحتاجه جسد الإنسان. أنت تحتاج إلى الغذاء، وتحتاج إلى الدواء لمقابلة الأمراض، وتحتاج إلى الغذاء لسلامة جسدك واستمرار الصحة في البدن، كذلك الإيمان، كذلك الأخلاق تحتاج إلى أدوية وتحتاج إلى ما يغذيها حتى تظل دائما على صحتها. هب أنك اليوم لم تأكل ولم تشرب، ماذا سيحدث؟ هل ستستطيع أن تصلي؟ هل ستستطيع أن تصوم؟ هل ستستطيع أن تقرأ القرآن؟ هل ستستطيع أن تبرأ أهلك؟ هل وهل وهل وهل؟ هذا فقط في أمر مباح، فأنت لن تستطيع أن تصل إلى ما تريد من قضاء هذه الأمور، سواء في تحقيق مصالح الدنيا أو في تحقيق مصالح الآخرة، إلا إذا أخذت ما يصلح هذا البدن، ما يصلح هذا الجسد من الطعام والشراب. ولذلك قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ها وماذا؟ وكلوا واشربوا. هذا ما يقيم أود الإنسان وما يقيم صحته وما يضبط اعتدال الصحة. طيب المقابل: ولا تسرفوا. إذا نهى عن أن يتجاوز الإنسان في هذا القدر من المباح حتى يصل إلى درجة الإسراف، والذي به يحصل الضرر والذي به يحصل المرض. فكان الإسلام داعيا إلى الاعتدال. ديننا أيها الأحبة في الله هو دين الوسطية، ديننا هو دين الوسط، فالوسط في كل شيء مطلوب. تعال إلى مسألة النكاح، قد تكلمنا على ذلك في ربع العادات. شرع الله النكاح لتفريغ شحنة الإنسان من الشهوة والرغبة في الطرف الآخر، سواء رغبة الرجل في المرأة أو رغبة المرأة في الرجل. هب أن الله تعالى لم يشرع لك الزواج، ولم يشرع لك الطريقة التي بها تصرف هذه الشهوة الكامنة في جسدك، سوف يتحول الإنسان أعزكم الله كالبهائم في تصريف هذه الشهوة بغير حساب ولا نظام. وبذلك فالذي يلجأ إلى الزنا، والذي يلجأ إلى الشذوذ، والذي يلجأ إلى كل ما حرم الله في هذا الباب، إنما يتشبه بجنس البهائم أعزكم الله. لماذا؟ لأنه لم يصرف شهوته بالصورة التي أرادها الله عز وجل، والتي تدل على كرامة الإنسان، والتي تدل على احترام الإنسان لنفسه ولغيره، والتي تدل على احترام الإنسان لنفسه ولغيره. هذه كلها يا إخواني يعني دلالات على مسألة أهمية المجاهدة وأهمية رياضة النفس للوقوف على ما يصلح هذا البدن وما يصلح الروح. تعالوا بنا ونحن نضرب أمثلة على ما هو كامن في جسدك من حاجة ومن طلب ومن احتياج. طيب الروح، هذا الإيمان، إذا كان جسدك، إذا أردت أن يكون جسدك صحيحا، فأنت تقابل لصحة البدن بالأغذية والمواد اللازمة لهذا البدن حتى يصير صحيحا. طيب حتى يصير إيمانك صحيحا ماذا تفعل؟ حتى يصير إيمانك صحيح ماذا تفعل؟ تحتاج أيضا إلى هذه الأغذية وهذه الأدوية. هل يتصور إذن أن تكون قريبا من الله، أن تكون محبا لله، أن تكون عارفا له، أن تكون ذاكرا له، أن تكون كذا وكذا وكذا وكذا من غير ممارسات وأغذية وأدوية تقوي عندك وتصحح عندك الجانب الإيماني وتصحح عندك هذه الروح التي بين جنبيك؟ هل يتصور أن يظل هذه الروح وأن يظل الإنسان في جوانب الإيمانية بدون غذاء إيماني يقوي هذا الإيمان عنده ويقوي صحته في هذا البدن؟ كما أنك تحتاج إلى الطعام والشراب لصحة البدن، فكذلك أنت تحتاج إلى الصلاة وإلى الطهارة وإلى ذكر الله تعالى وإلى قراءة القرآن وإلى اكتساب الأخلاق الحسنة بحث النفس وإجبارها على هذه الأخلاق إذا لم تكن موجودة. وإلا فإذا كانت موجودة في طبع الإنسان وفطرته فأهلا وسهلا وبها ونعمة، لكن الإشكال أنها إذا كانت غير موجودة ماذا نفعل؟ وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كيف يمكن للإنسان أن يكتسب الأمور الفاضلة والأخلاق الحسنة، وكيف يمكن له أن يجتنب الأشياء المذمومة والصفات القبيحة. سيأتي معنا كل ذلك. فإذا ليست الأخلاق أمورا جبلية بشكل عام، قد يكون منها أمور جبلية، قد يولد الإنسان شجاعا، قد يولد الإنسان كريما، ولكن هب أنه ليس لم يولد كريما أو لم يولد شجاعا أو كانت فيه صفة البخل أو كانت فيه صفة الجبن، فماذا يفعل؟ سوف ينظر في شريعة الله تبارك وتعالى ويتعلم كيف يكون شجاعا ويتعلم كيف يكون كريما، ويمكنه أن يصير كذلك. يكون الأمر في أوله متكلفا حتى يصير سجية وعادة. فهذا أيها الأحبة في الله كلامنا على الجملة في قضية المجاهدة والرياضة. ولذلك نقول للمتعلم أنه يحتاج إلى معرفة آداب طالب العلم، لماذا؟ حتى يصبر على التعلم. ونقول للمعلم أنه يحتاج إلى معرفة آداب العالم، لأن المعلم طبيب. إذا كنا نتكلم عن كون الإنسان يحتاج إلى مجاهدة وإلى رياضة وإلى كذا وإلى كذا، فأيضا الذي يربي والذي يروض والذي يعلم هذه الأمور يحتاج إلى أن يكون رفيقا، يحتاج إلى أن يتلطف بهذا المريض وهذا المدعو وهذا الإنسان حتى تصل إليه المعلومة بشكل صحيح. إن الناس إذا مرضوا واحتاجوا مثلا إلى مضاد حيوي، فمعلوم من الطب أنه لا يصح أن تبدأ مثلا بمضاد حيوي قوي جدا، وربما المسألة لا تحتاج إلى مضاد حيوي معقول أو متوسط أو صغير في أو قليل في قوته، فلا يلجأ الإنسان إلى العلاج الأشد إلا إذا انتهى من العلاج الأقل، وإلا كان ذلك يعني منكرا أو ربما أضر بصحة الإنسان. كذلك في الناحية الأخرى ربما نفر الإنسان من هذا الخلق الذي يسعى إليه. لو تخيلنا مثلا شيخا مربيا يتخذ من الغلظة طريقا وسبيلا للتعليم، فهل يستطيع أن يصل إلى مراده بذلك؟ لا يستطيع. وما أعظم قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الرفق واللين والتلطف من الصفات اللازمة للمربي ومن الصفات اللازمة للداعي. إذن كأننا حينما نتكلم عن رياضة النفس فنتكلم عن رياضة النفس من جهة الذي يروض ومن جهة الذي يتعلم هذه الرياضة. فالذي يروض يلزمه أن يكون رفيقا، يلزمه أن يكون رحيما، يلزمه أن يكون حليما، ويلزمه أن يكون عارفا بطرق التعليم وعارفا بما يصلح هذا وما يضر هذا. الآن يا إخواني الكرام أنتم تتعلمون قسطا من العلوم الشرعية وتخرجون إلى الناس تتكلمون بهذه الصفة التي أخذتموها وبهذه المعلومات التي غلبت عليكم وهذه الصفات التي اكتسبتموها من الدراسة وكذا وكذا وكذا. إذا لم تعرف أين تضع كل معلومة في مكانها الصحيح فلن ترى أثر هذه المعلومة، لن ترى أثر ما تريد إذا وضعت الشيء في غير محله. تعالوا هنا مثلا لتعليم القرآن، تعليم التجويد مثلا، هل يصلح مثلا أن تعلم إنسانا صفات الحروف قبل أن يتعلم تشكيل هذه الحروف، قبل أن يعرف كيف يكون الحرف مضموما أو كيف يكون الحرف مفتوحا أو كيف يكون الحرف مكسورا؟ لا يصح. وإلا إذا علمته هذه الأمور، إذا تكلمت معه في مثل هذه الأمور قبل أن يتعلم شكل الحرف أولا كيف يكون الحرف مضموما أو مكسورا أو مفتوحا، فلن يستطيع أن يصل إلى مراده ولن يستطيع أن يفهم منك هذا الكلام. ولذلك كانت وصية الأولين: تعلموا صغار العلم قبل كبر. إذن العلم له صغار، له مسائل هي من الصغار، مسائل قليلة، مسائل صغيرة، مسائل بسيطة. قبل أن تخوض في الكبار لابد أولا أن تتقن المسائل الصغيرة، ونقول تتقن، لابد أن تتقن المسائل الصغيرة. ولا يصح أبدا أن ينتقل الإنسان إلى ما هو أعلى قبل أن يتقن ما هو أقل أو ما هو أنزل أو ما هو أسفل. يحتاج الإنسان أولا أن يتعلم المبادئ، يتعلم أولا مبادئ العلم قبل أن يخوض في هذا العلم أو قبل أن يخوض في مسائله الكبيرة. فهل يتصور الإنسان مثلا أن يتكلم في فتوى متعلقة مثلا بالبنوك أو كذا أو كذا وهو أصلا لا يعرف يعني ما هي الأجناس الربوية مثلا في مسألة من مسائل الربا؟ هل يصح أن تتكلم في مسألة خاصة بالبنوك أو مسألة متفرعة على قضية البنوك وأعمالها وأحكامها قبل أن يتعلم الإنسان أولا ما هو الربا وما هي الأجناس التي يدخل فيها الربا، وهل كل شيء يباع ويشترى يدخل فيه الربا أم لا؟ لن يصح. وهكذا إذا كان ذلك في كل العلوم فهو أيضا في علوم القلوب وفي علوم الأخلاق من الأمور الأولية. إن الإنسان في الواقع لا يستطيع أن يلزم نفسه بكثرة الذكر قبل أن يتعلم أولا كيف يذكر الله سبحانه وتعالى، كيف يروض نفسه على أن يلتزم بأذكار الصباح وأذكار المساء. حتى في هذه الأذكار ربما الإنسان لا يستطيع أن يذكر الله تعالى بشكل معين، كمن مثلا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. لا تستطيع أن تعلم إنسانا أن يقول هذا 100 مرة قبل أن يتعلم أولا أذكار بسيطة يدرب لسانه عليها. فربما لو أخذ الإنسان العلم جملة واحدة فإنه يتركه جملة واحدة، وهذا ينطبق ويسري ويجري على كل المسائل لا على مسألة دون مسألة. فإذا القلوب تحتاج وأعمال القلوب تحتاج إلى فرويض، تحتاج إلى بداية، يحتاج الإنسان أن يتكلف أعمالا ربما لا يعمل بها أو لا يعرفها، لكن يتكلفها أولا حتى تصير له عادة وتجية، ثم ينطلق بعد ذلك في تحقيق الدرجات العليا في هذه الأمور. وهذا إخواني الكرام كما قلنا إما أن يكون فطرة وإما أن يكون اكتسابا. فالفطرة معروفة أن يولد الإنسان في هذه الصفة فتجد إنسانا كريما بطبعه، أو يكون الأمر على سبيل الاكتساب بمصاحبة الشيخ الرباني الذي يتعلم منه هذه الأمور فينظر كيف يتصرف، كيف يتكلم، كيف يشير بيده، كيف ينظر بعينه، كيف يتحرك بجسده، كيف يجلس، كيف يكلم الناس، كيف يتصرف، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى إلى آخره. يتعلم منه كل ذلك، يتعلم من صمته ومن نطقه، يتعلم من طريقة هديه وذله وسنده، يتعلم من الشيخ الرباني هذه الأمور التي تصلح نفسه وتصلح أخلاقه. فإن لم يكن فالأمر الثاني وهو مصاحبة المجدين المستيقظين من طلبة العلم من أهل الخير من أهل الفضل. فينبغي للإنسان أن يعرف لكل ذي فضل فضلة، وربما يتعلم الإنسان من صاحب فضل معين وليس طالب علم حتى. هب أنك مثلا عندك في أهلك وبين أسرتك رجل كريم مشهور بالكرم مشهور بالسخاء، فلماذا لا يتعلم الإنسان كيف يصير كريما مثل هذا الرجل، كيف يصير سخيا مثل هذا الرجل، يكون هذا الرجل قدوة له في هذه الصفة، لأنه يعلم أن الأخلاق الحسنة هي التي يحبها الله، وأن العبد ربما يأتي يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة من الحسنات وتأتي أخلاق سيئة مذمومة تضرب له كل هذه الحسنات وتضيع له كل هذه الأعمال الصالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه يوما أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من الذي نرى له ولا درهم. هذا هو المفلس، نحن لا نعرف المفلس إلا أن يكون فقير ليس معه دينار ولا درهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من أتى يوم القيامة وقد شتم هذا وسفك دم هذا وسب هذا فيأخذ هذا وهذا من حسناته حتى إذا لم تبق له حسنات أخذ من سيئات هذا المظلوم الذي شتم والذي كذا والذي كذا فوضعت على سيئات الشاتم ثم ألقي في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق سيئة، أخلاق سيئة محقت بركة الأعمال الصالحة. والأخلاق السيئة يا إخواني هذه لها تفاوت ولها درجات مختلفة، وإلا فبالله عليكم قولوا لي التوكل درجات، الصبر درجات، الحلم درجات، الشكر درجات، الكرم درجات، وهكذا. وفي كل هذه الدرجات هناك إفراط وهناك تفريط، وكلا قصد طرفي الأمور ذميم، وكلا قصد طرفي الأمور ذميم، يعني لا صح أن تكون مفرطا أو أن تكون مفرطا، يعني لا زيادة ولا تقتير، ولكن في هذا الوسط وفي هذا الاعتدال أيضا درجات. درجات بماذا؟ درجات أن يصل الإنسان إلى كمال الصفة، أن يصل الإنسان إلى كمال الصفة. فهذه الأمور يا إخواني كلها تحتاج إلى تعلم، ويحتاج الإنسان أن يدرب نفسه عليها. ومن أعظم الغبن ألا ينتبه الإنسان إلى هذه الأمور. تخيل الإنسان ربما يعيش مثلا 60 سنة ولا يعرف أصلا عن ربه شيئا، يعني لا يعرف كيف يكون صاحب خلق حسن، لا يعرف كيف يحجم لسانه على أن يخوض فيما لا يعلم، ويدخل الإنسان الدنيا ويخرج منها ولم يعرف ما فيها من الأنس بالله ومعرفة الله تبارك وتعالى. إن معرفة الله تبارك وتعالى سبب عظيم لأن تحصل هذه الأمور، يعني إذا لم تحصل هذه الأمور فأنت بعيد عن معرفة الله لأنك محجوب، أنت محجوب عن معرفة الله إذا لم تبحث عن هذه الأخلاق وإذا لم تهذب نفسك. أنت محجوب إذا لم تتأمل في قول الله تعالى قد أفلح من زكاها. أنت محجوب إذا كنت داخلا في قول الله تعالى وقد خاب من دساها. إذن خائف وبعيد عن المعرفة وبعيد عن محبة الله وبعيد عن الاصطفاء وبعيد عن أن يكون من أهل ولاية الله من لم يزكي نفسه ولم يربي نفسه على الأخلاق الحميدة ولم يربط نفسه بالأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع نفسي ومع أهلي ومع الناس ومع كل شيء. أيها الأحبة في الله، هذا الإنسان الذي نتكلم عنه هو كل واحد منه يعرف من نفسه أن الإبصار لا يكون إلا بالعين، ويعرف أن السمع يكون بالأذن، ويعرف أن البطش يكون باليد، ويعرف أن المشي يكون بالرجل، ويعرف وهكذا. طيب، متى يعرف أنه فقد حاسة السمع؟ أو متى يفقد الإنسان وظيفة هذا العضو إذا لم يسمع؟ تخيل أنك اليوم مثلا عافاكم الله وأعزكم وبارك فيكم، مثلا لو أن واحدا ابتلي بالعمى، إذا العين صارت غير قائمة بوظيفتها. إذا كل عضو له وظيفة. علامة مرض هذا العضو ألا يؤدي وظيفته على النحو التام، إما أن يفقد الوظيفة تماما أو تقل كفاءة هذه الوظيفة، تجد مثلا في العين عشن أو ضعفا في الإبصار، ضعفا في السمع، كذا كذا. كذلك القلب، القلب إذا مرض لم يؤدي وظيفته على النحو المطلوب، إما أن يفقد الوظيفة تماما بأن يموت هذا القلب أو أن تقل كفاءة هذه الوظيفة حينما يمرض القلب مرضا وليس موتا، يمرض القلب فلا يؤدي وظيفته. طيب لماذا لا ننتبه إلى هذا كما ننتبه إلى العمى أو إلى كذا فيسعى الإنسان إلى طبيب ليصلح له عينه وغيره؟ لأن هذه أمور ظاهرة يراها الإنسان بعينه أو يشعر الإنسان بها شعورا شديدا، أما الحاجة إلى إصلاح القلب فهذا أمر داخلي ربما لا ينتبه الإنسان إليه إلا إذا نبه. ومن أجل ذلك نزلت الشرائع وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى يبصر الإنسان بعيبه وحتى يرشده إلى طريق صلاحه وفلاحه. ولو كان هذا الأمر ظاهرا كما يظهر للإنسان في جسده ما كانت هناك حاجة إلى أرسل الرسل ولا إنزال الكتب. فإذا علامة مرض القلب ألا يؤدي الوظيفة المطلوبة منه. وما هي الوظيفة المطلوبة من القلب؟ الوظيفة المطلوبة من القلب أن يعرف ربه، أن يعرف إلهه، وأن يؤدي ما قام على هذه المعرفة من حقوق وهي العبودية. والعبودية كما قلنا كمال الحب مع تمام الذل، ذل تام حب كامل. ايه معنى العبودية يا اخواني؟ القلب له وظيفة، وظيفته ماذا؟ وظيفته ان يعرف الله. لماذا؟ لكي يقوم بعبوديته لله سبحانه وتعالى. وكيف يقوم بعبوديته لله سبحانه وتعالى؟ اذا اكتمل الحب في قلبه، واذا تم الذل بين يدي الله عز وجل في قلبه، وانعكس ذلك على الجوارح فأدت ما لله تعالى من حقوق على النحو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. ترتبط الأعمال الباطنة بالأعمال الظاهرة، يرتبط قلب الإنسان بجوارح الإنسان وتكون منظومة واحدة تؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى عبد لله سبحانه وتعالى. إذا قام في قلبه هذا المعنى وهي عبودية الله سبحانه وتعالى بدأ ينخرط في سلك المحبين. يعني المعرفة، هذه المعرفة تحتاج إلى حب لله سبحانه وتعالى، أو علامة المعرفة أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى. طيب، وما هي علامة المحبة؟ الآن هل علامة المحبة أن أقول أنا أحب الله؟ لا أفهم. فهذه محبة مدخولة، المحبة التي باللسان هذه محبة مدخولة. إذن ما هي المحبة المطلوبة؟ المحبة المطلوبة هي أن تؤثر محبة الله عز وجل على كل المحاب إذا حدث التعارض. أقيم للصلاة وأنت مثلا تزاول الأمر أن تحبه في لعبة معينة مثلا، أو في مثلا عمل معين تعمله سيأتي لك منه ربح أو كذا أو كذا أو كذا، فأي الأمرين تقدم؟ هذه المعادلة أي الأمرين تقدم هي التي تقول لك هل تحب الله عز وجل حقا؟ تعرف أن الله عز وجل يحب كذا، وهذا الأمر متعارض مع شيء من عاداتك التي تعودت عليها، فأنت تكون محبا لله سبحانه وتعالى إذا آثرت محبة الله عز وجل على محبة من سواه. علامة مرض القلب ألا يؤدي المطلوب منه. إذا أراد الإنسان وإذا عرف أنه مريض وإذا عرف أنه في حاجة إلى الإصلاح فلا بد أن يسعى إلى الإصلاح. وقد قلنا لكم طرق الإصلاح بشكل عام في هذه الأنواع الخمسة: شيخ رباني، صاحبة المجدين المستيقظين من طلبة العلم، مصاحبة الكتاب عند العجز عن كل ما سبق، معرفة عيوب النفس من ألسنة الأعداء، مخالطة الناس واجتناب ما يعلم الذم فيه. وإذا قلنا بالمقابل إن علامة مرض القلب أن يفقد الوظيفة المطلوبة منه، فما هي علامة حسن الخلق؟ قد تكلمت في المحاضرة الماضية، وهي يعني هذه المحاضرة غير مسجلة لأنني كنت مريضا، ويعني لم نشأ أن نسجل هذه المحاضرة لأنها كانت تقدمة وتفصيل لبعض الأمور. فتكلمنا إن الإنسان حتى يصير مؤمنا لابد أن يعرف صفات المؤمنين. طيب الآن أنت تبحث عن الأخلاق الحسنة، تحتاج إلى علامات وأمارات. إذا كنت سائرا في طريق ما فأنت تستدل بالعلامات الإرشادية في هذا الطريق، بقي أمامك 100 كيلو، بقي أمامك 50 كيلو حتى تصل إلى ما تريد. كذلك الله سبحانه وتعالى وضع للمؤمنين علامات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. من صفات المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلى آخر الآيات. صفات عباد الرحمن هذه يا إخواني ما أحوجنا اليوم والله وفي كل يوم أن نعرض أنفسنا على صفات عباد الرحمن حتى نرى أين نحن منها، هل نقترب من الأخلاق الحسنة، هل نبتعد عنها، هل نقترب من المؤمنين الذين يشبههم الله الذين يدخلهم جنته أم نبتعد عنهم. ثم بعد ذلك في السنة من الدلالة على هذه الأخلاق الحسنة الكثير والكثير. عقد الشيخ عليه رحمة الله فصلا لطيفا جدا في رياضة الصبيان في أول النشوء. هذا الكلام يا إخواني حينما نتكلم عن الإنسان يستشعر الأهمية لأن يصلح قلبه ولأن يصلح معرفته بالله سبحانه وتعالى ولأن يشعر بالسعادة في هذه الدنيا حينما يجتنب ما يسخط الله وحينما يكون قريبا مما يصلح الله مما يرضاه الله سبحانه وتعالى، حينما يعطي لكل ذي حق الحق، يعطي حاجة الجسد ويعطي حاجة الروح في آن واحد. طيب الصغير هل عنده هذه القدرة على التمييز حتى يعرف هذه الأمور فيسعى إليها؟ لا، فيبقى أن الطفل أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى يحتاج إلى من يربيه على هذه المعاني شيئا فشيئا. فأول ما ينبغي أن يحرص الإنسان عليه إذا أراد أن ينشأ ولده صالحا، أول شيء أن يكون صالحا هو في نفسه. كيف تطلب من ولدك أن يكون صالحا وأنت لست كذلك؟ كيف تطلب من ولدك أن يبرك وأنت تعق ربه؟ كيف تطلب من ولدك أن يكون إنسانا مستقيما وأنت عن الاستقامة بمنأى؟ مشى الطاووس يوما باختياله فقلد مشيته بنوه فقال علم تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه. أما تدري أبانا أن كل فرع يجاري في الخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نعم، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أنت عودت ولدك على أن يراك وأنت تدخن سوف يدخن إلا أن يشاء الله غير ذلك. أنت عودت ولدك على أن تكذب على الناس وعلى أن تكذب عليه وكذا وكذا فسوف ينشأ وفيه مثل هذه الصفات الخبيثة وعلى هذا فقط. إذن أولا أن تكون صالحا في نفسك، كما روي أن سعيد بن المسيب كان يقول لولده: والله إني لأزيد في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. فأول شيء أن تكون صالحا في نفسك. الأمر الثاني أن تختار له أما صالحة، أن تختار له امرأة تعرف الله تعالى، أن تختار له امرأة تحب الله سبحانه وتعالى وتحب ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذه قضية خطيرة، وقضية الزواج قضية في منتهى الأهمية وفي منتهى الخطورة. إذا كنا نريد جيلا يحقق النصر والتمكين لهذه الأمة فلابد أولا أن نبحث في أنفسنا عن أسباب تخلف النصر والتمكين، أن نبحث في أنفسنا أولا عن أسباب البعد عن دين الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نختار لأولادنا الحاضنات الطيبات الفاضلات الصالحات التي يحفظن دين الله سبحانه وتعالى ويحفظن أولادهن من المساوئ ويعرفن كيف يربين الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى حفظ الدين واحترام الشرع واحترام ما يحب الله سبحانه وتعالى وما جاء به السنة المطهرة. الأمر الثالث مراقبة الأولاد. ربما يكون رجل صالح، ربما تكون المرأة صالحة، ولكنهم غير منتبهين لإصلاح الأولاد ولمراقبة تصرفات الأولاد ووجوب التنبيه ووجوب العلاج بشكل مرتب منظم. فليس ما يصلح الأولاد مثلا الضرب في مقابل كل خطأ، هذا لا يصلح، كما أنه لا يصلح أن تسكت على كل خطأ، فتصلح بالحلم تارة وتصلح بالشدة تارة. مراقبة تصرفات الأولاد، تنبيه الأولاد على الأخطاء. ربما الإنسان لا ينتبه إلى أن هذا التصرف مثلا خطأ، لو أنك مثلا رأيت ولدك دائما يفعل أمر معين يكسب منه بشكل مستمر، مثلا يضع أصبعه في فمه بشكل مستمر، دائما يضع أصبعه في فمه، هذا أمر غير مرغوب فيه، ليس من الأدب وليس من الأمور اللائقة. طيب إذا لم تنبهه إلى ذلك، وإذا لم تسعى بالحلم تارة وبالشدة تارة إلى أن يكف عن هذا التصرف، فسوف يستمر معه هذا التصرف إلى أمد بعيد. وهكذا من الأمور التي تلزم في رياضة الأطفال وضبطهم على الأخلاق الحسنة تنبيه الأولاد أو حث الأولاد على الاشتغال بالعلم وحفظ القرآن. حث الأولاد على الاشتغال بالعلم وحفظ القرآن. كيف يمكن لك أن تملأ عقل الفتى أو الفتاة بالخير والبر وهو أو وهي تشاهد التلفاز وتتأثر بالأغنيات وتتأثر بالمطربين والمطربات والممثلين والممثلات وتصير قدوتها أو قدوته هؤلاء الماجنين والماجنات؟ لا يمكن أبدا أن يخرج إنسان سليم من هذه الأساس ويعرف الله سبحانه وتعالى حريص على دين الله عز وجل وقلبه وعقله منشغل بهذه الأمور. ولذلك نقول الحذر الحذر من التلفاز وما يأتي فيه. لا إشكال في التلفاز إذا كان يقدم مادة طيبة صالحة، التلفاز كأداة شأنه شأن سائر الأدوات، ولكن لابد أن نصرف هذه الأداة في الخير لا أن نصرفها في الشر. وإذا غلب الشر الخير كان لابد من ترك هذا الأمر. عندك الآن أمر في شر وخير، ولكن الشر الغالب وليس الخير هو الغالب، الشر هو الغالب. ما الذي يمكن أن تتصرف فيه؟ حينئذ ينبغي أن تترك الأمر بشره وخير، إلا إذا استطعت أن تأخذ الخير وتدع الشر، حينئذ لا إشكال. فالانتباه إلى الشيء الذي يشغل عقل الإنسان، ما الذي يشغل عقله وما الذي يشغل عقل ولده وما الذي يهمه في هذه الحياة وتحرص أنت عليه، هذا هو الذي يكون المنهج وهذا هو الذي يكون محور اهتمام الإنسان. هل أنك مهتم بعملك؟ يعني أعظم اهتمام، وأنت لا تنتبه إلى شيء سوى عملك. كيف يمكن أن تستشعر لذة وحلاوة القرآن؟ كيف يمكن لك أن تستشعر لذة وحلاوة الصلاة والقيام بالليل؟ بل كيف يمكن أن تنقل هذه المعاني إلى أولادك؟ إن فقد الشيء لا يعطي بأي حال من الأحوال. يقول صاحب الكتاب عليه رحمة الله: واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا، فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحصنا لا بد من التحصن به. فأما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب، وأما المعتصم فشيخ يدله على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبل، وأما الحصن فالخلوة، وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد، ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة. فهذا منهاج الرياضة المريد وتربيته في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، سوف نكتفي بهذا القدر حتى إن شاء الله تعالى نلتقي في المرة القادمة على خير بإذن الله، لنتكلم عن أعظم الشهوات، شهوتي البطن وشهوة الفرج، وكيف يمكن للإنسان أن يتعامل معهما، ما هو خطر شهوة البطن وما هو خطر شهوة الفرج، كيف يمكن للإنسان أن يكسر هاتين الشهوتين بالرياضة، وكيف يمكن أن يصلح نفسه، وكما قلنا من طريقين العلم والعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.